يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام يا نفس يا لا تقنطي من ذلة عظمت لا تقنطي من ذلة النوم إن الكبائر في الغفران كلمن يا تقنطي من ذلة عظمت لا تقنطي من ذلة عظمت إلا الكبائر في الوقت